ومن لا فالصوم له وجاء. قال قرانا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة ازوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فانه له وجاء. قال اخبرني هارون بن اسحاق الحمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. قال ابو عبد الرحمن الاسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وساق الحديث. قال اخبرنا احمد بن عمرو قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك؟ فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. باب النهي عن التبتل. قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن الزهير عن سعيد بن المسيب عن سعيد عن سعد بن ابي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو اذن له لاختصينا. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن اشعث عن الحكم عن سعد بن هشام عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحكم عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التبتل. قال ابو عبد الرحمن قتاده اثبت واحفظ من اشعث وحديث اشعث اشبه بالصواب والله تعالى اعلم. قال اخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا الاوزاعي عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا هريره قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا اجد طولا اتزوج النساء افاختصي؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تجفل. قال من بما أنت لا تختصي على ذلك أودع. قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا حصين بن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام انه دخل على ام المؤمنين عائشه قال قلت اني اريد ان اسالك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل اما سمعت الله عز وجل يقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه فلا تتبتل. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عفان قال حدثنا احمد بن سلمه عن ثابت عن انس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش وقال بعضهم اصوم فلا افطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اخواني يقولون كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عز وجل علمهم المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. باب نكاح الابرار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر قال تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم سليبا؟ فقلت سليبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أذكرا أم أيما؟ قلت أيما. قال فهلا ذكرا تلاعبك؟ باب تزوج المرأة مثلها في السن. قال أخبرنا الحسين بن عريض قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه. هذا السيناني هذا اللي قلنا قبل قليل قول السيناني هذا هو الفضل بن موسى. نعم. باب تزوج المولى العربية. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ربة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت يد عمرو بن حرب فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطبيقة هي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسل زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انتقلي عند ابن أم مفهوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها. مختصر. قال أخبرنا هذا يعني على كل حال يعني المصنف رحمه الله يعني هذا تبويب عظيم كما صنع لما كان عندنا البخاري نقرأه العام الماضي يعني لما ذكر في قال باب في التزوج والأنساب يعني أن مالك رحمه الله يعني رأى أن الكفاءة هي في الدين فقط لا في النسب وهذا هو الأصح الذي تدل عليه السنة. أما إذا حصل في خصومة بين يعني خصومة قبلية فالواجب هو كف هذه الخصومة في يعني التزويج على ما يرونهم دفعا للمفسدة لكن من حيث أصل الشريعة الكفاءة كما قال القيم هي في النسب ولم يشترط الله عز وجل شيء في عهد النبوة سوى الدين فقال من أتاكم يرتضون دينه وأمانته ولم يذكر النسب وهذا الذي استدل به المصنف رحمه الله قال تزوج إيش المولى ها العربية. نعم. ونتج عن ذلك أيضا يعني مسألة أخرى وهو أن الهاشمية يعني عند بعض العلماء يعني بعض المتأخرين لا يجوزون تزويج الهاشمية من غيرها يعني من غير الهاشمية وهذا أيضا يعني محل نظر أيضا آخر هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة تعرفون يعني وهو مولى. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

باب كراهية تزويج الزنا. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. باب أي النساء خير. باب أي النساء خير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. باب المرأة الصالحة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حلوة وذكر آخر قال أنبأنا شحبيب بن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. باب المراه الغيرات. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال كان النبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن اسحاق بن عبد الله عن انس قالوا يا رسول الله الا تتزوج من نساء الانصار؟ قال ان فيهن لغيره شديده. باب اباحه النظر قبل التزويج. قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال خطب رجل امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ قال لا. فامره ان ينظر اليها. قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيره بن شعبه قال خطبت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رفت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يقدم بينكما. باب التزويج في شوال. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة فقالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأصبت عليه في شوال. وكانت عائشة تحب أن تدخل نساء في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني. باب الخطبة في النكاح. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل يعني الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال انطلقي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل. قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك ثمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فانتقلت إليه. مختصر. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أهله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض. قال أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجشوا ولا يبع حاضر بلاد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أصلها لتكتفئ ما في إمائها. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أهله. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا مهدي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أهله حتى ينكح أو يترك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال أخبرني حاتم بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري ويزيد بن عبد الله ابن قصيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن فوزان أنهما سأل فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثة فكان يرزقني طعاما فيه شيء فقلت والله لأن كانت لي النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا. فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة. فاعتدت عند فلانة قالت وكان يأتيها أصحابه. ثم قال اعتدت عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حلفت فآذنيني. قالت فلما حلفت آذنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبتي؟ فقلت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن انكح أسامة بن زيد. قالت فكرهته. فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحت. وهذا أيضا من المصنف قال إذا ترك الخاطب هذه مسألة أو أذن له هذه ثانية بقيت مسألة ثالثة وهو ما لو جاءوا جميعا كما في هذا الحديث. فلهذا قال لها من خطبك؟ قالت فلان وفلان. ما سألها؟ قال لها من هي المرأة من هو الأول الذي جاء؟ فظاهر الحديث أنهم جاءوا جميعا فإذا جاءوا جميعا فلا يدخل في النهي إنما هي تفضل يعني هذه المرأة التي خطبت تفضل بينهم. فإن كان هؤلاء الذين قدموا جميعا يعني ليسوا مناسبين للمرأة فالنصيحة أن يقترح عليها شخص خارج هؤلاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمستشار مؤتمن. مؤتمن نعم صحيح. يمكن هذا لكن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل يعني هو يعني لو كان كذلك كان يمكن يستفصل يقول من هو الذي جاء أولا لكن لما لم يستفصل ظاهر الحديث أنهم جاءوا جميعا. نعم. أي يعني لو تقدم الأول وأراد الثاني أن يتقدم فليس له أن يتقدم إلى هذه المرأة حتى يخرج هذا من الطلب. يقول يترك هو نفسه يقول خلاص ما أرغب في هذه المرأة أو يأذن له من نعم الكلام في المرأة الكلام في المرأة. لا لا لا ليس إذا كان نعم هذا قد نص عليه الفقهاء إذا كان أهل الذي تقدمت إليهم قد سكتوا لم يعطوه جوابا فالفقهاء يقولون يرجع أعراف الناس إن كانت ترك عندهم معناه أنها لم ترضى به لا يبعث بالآخر أن يتقدم لها. هذا موجود في بعض الأعراف من قديم وبعضها لا بعضها سكوتهم يدل على أنهم يبحثون في هذا الرجل فلا يجوز لأحد أن يدخل يعني في الخط على الأول هذا في وهذا مثل ما يعني مر بنا في مسجد الشافعي إن كنتم تذكرون السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه قلنا أن هذا حتى ولو كان بعد زمن الخيار حتى لو كان على الصحيح بعد زمن الخيار كذلك لأن هذا يكون فيه يعني في الخيار وبعد زمني الحديث وارد في الخيار لكن زمنه أيضا مثله ما يحدث من البغضاء ولهذا قال هنا حتى يترك خلاص انتهى من الأمر خرج من دائرة الخطبة. نعم. أو أنه هذا عفوا أو أن هذا رجل يعني حصل أنه قيل له ترى فيه مرأة ثانية وكذا ولا ثالثة فقال للرجل تقدم معي أينا يعني قبل هو من نصيبها وهذه المرأة من نصيبها. باب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم؟ قال أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد

باب استئذان الذكر في نفسها. قال قال نقيب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن قطع عن نافع بن جريج بن مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والذكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن مالك بن انس قال سمعته منه بعد موت نافع بسند وله يومئذ حلقه. قال اخبرنا عبد الله بن قطع عن نافع بن جريج عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها واليتيمه تستاذن واثمها صماتها. قال اخبرني احمد بن سعيد بن الباضي قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني خالد بن كيسان عن عبد الله بن فضل بن عباس بن عباس بن ربيعه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم اولى بامرها واليتيمه تستاذن في نفسها واثمها صماتها. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر بن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيد امر واليتيمه تستامر فصمتها اقرارها. باب استئناف الاب الفكر في نفسها. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الشام عن زياد بن سعد عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد احق بنفسها والذكر يستامرها ابوها واثمها صماتها. باب استئناف السيد في نفسها. قال اخبرنا يحيى بن جرس قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ان ابا سلمة حدثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الذئب حتى تستاذن ولا تنكح الذئب حتى ولا تنكح الذئب حتى تستامر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اذنها؟ قال اذنها ان تسكت. باب اذن البكر. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه يحدث عن ذكوان ابي عمرو عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استامروا النساء في اضواعهن قيل فان الفكر تستحيي وتسكت. قال هو اسمها. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح الفكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله كيف اسمها؟ قال ان تسكت. باب السيد يزوجها ابوها وهي كارهه. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وانبانا محمد بن سلمه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جاريه الانصاري عن قبساء بنت خيثام ان اباها زوجها وهي كذب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحا. باب البكر يزوجها ابوها وهي كارهه. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهنس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عائشه ان فتاه دخلت عليها فقالت ان ابي زوج من اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهه. قالت اجلسي حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم للنساء من الامر شيء. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر اليتيمه في نفسها فان سكتت فهو اثمها وان ابت فلا جواز عليها. باب الرخصه في نكاح المحرم. قال اخبرنا هذا عفوا في تلاحظون المصنف في الباب الذي قبل يعني ذكر الاستخاره في كتاب النكاح لاحظتم هذا؟ يعني طبعا الأئمة أئمة الحديث مر علينا في البخاري أن هذا في كتاب الصلاة وهكذا في سائر كتب الحديث لكن المصنف رحمه الله له ملحظ لطيف وهو الحديث الذي قبله في قصة زينب قالت حتى أستأمر ربي يعني أسأل الله عز وجل يعني تدعو الله عز وجل بذلك وكأنه هذا الاستخارة المصنف ناسب أن يكون الاستخارة ها هنا وفيه معنى آخر وهو أن الاستخارة دعاء ومن أعظم ما يكون في الأمور التي يستخير فيها الإنسان مسألة الزواج لأنها عيشة أليس كذلك؟ يعني أنت ليس كل الناس يقدر أن يتزوج ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ليس كل الناس يقدر أن يغير زوجته وليس كل الناس يرضى

قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خليل عن عقبة بن حامد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي خليل أن أبا خليل حدثه عن عقبة بن حامد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثة لمطلقها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة فقالت جاءت امرأة رفاعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاق وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن السبيل وما معه إلا مثل خفة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. لا بد من هذا بالإجماع. لم يخالف في ذلك إلا سعيد المسيب كأنه لم يبلغ الحديث رحمه الله رضي عنه. نعم. باب تحليل الربيبة الذي في حجره. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرني الزهري قال أخبرنا عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح يا رسول الله أنكح أختي انكح أختي. نعم. قال يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تذكرين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أختك لا تحل لي. فقلت والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة. فقلت نعم. فقال والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب تحريم الجمع بين الأم والبنت. قال أخبرنا وهب بن كيام قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح بنت أبي تعني أختها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمقلية وأحب من شاركتني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكتني نعم وأحب من شركتني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة. قالت أم حبيبة نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك ناكح دره بنت ابي سلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمه لو اني لم انكح ام سلمه ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعه. باب تحريم الجمع بين الاختين. قال اخبرنا النار بن السريع عن عبده عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام حبيبه انها قالت يا رسول الله هل لك في اختي؟ قال فاصنع ماذا؟ قالت تزوجها. قالت تزوجها هكذا لا تزوجها تزوجها جزا طيب. قال فإن ذلك أحب إليك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي. قال إنها لا تحل لي. قالت فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة. قالت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لم تؤدي من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب الجمع بين المرأة وعمتها. قال أخبرنا أبو بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا محمد بن يعقوب ابن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن قال قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن زهير قبيصة أنا كنت هذه نسخة المكنز ها مكنز يعني أنا كنت يعني لما رأيت نسخة المسند عندهم كنت الحقيقة يعني أول ما رأيت الجزء الأول كان قرعري المسند هناك في الرياض فكنا نقابل على عدة نسخ فرأيت النسخة لا بأس ثم بعدين بدأت الكركبة وبعدين بدأ أسوأ من هذا لكن ما يجيب لي معلم شاورما وسباك وكهربائي يجيب لي ناس من العلماء يضبطون هذه حديث رسول الله يعني واحد من الإخوة قال إن ضبط الأسماء يعني قشور من قشور قلنا قشور في رأسك الآن لو أنا ناديتك وقلت لك يا مثلا اسمه مثلا صالح فلو قلنا له يا صويولح ترضى؟ ما ترضى كيف حد اسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واسماء الأئمة سادات الأولياء هؤلاء حنوحن لا لابد نضبطهم لكن هؤلاء ما يهمهم بعض الناس ما ليس هذا كبير إشكال هو أفحش من ذلك أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت شيئا وهم يذكرون مذاهب الجهمية وغيرهم في الحديث في الكتاب هذا أقوى شيء يعني واحد منهم يرد على الشافعي رضي الله عنه في الحاشية ويرد عليه بماذا؟ يرد عليه بمذهب الجهمية شيء دخل في راسه هو ويذكر عاد ولا لقل الشافعي خذ لك واحد في الحراج ولا في السوق ولا في تأخذ الكشافة الأئمة الكبار وهذا عرف منك بعدين إذا خلت واحد من الأئمة خالفه بإمام مثله المسائل العقدية التي أدخلوها مع الأسف المكاتب هذه يعني في يعني من مذاهب الجهمية وغيرهم هذا هو الذي لا يحل ما يجوز لهم نعم قال أخبرني قبيصة بن زؤيد أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فأخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراس بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فأخبرنا سيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراس بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال أخبرنا أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها قال أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تحليل الجمع بين المرأة وخالتها قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قريب قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر قال أخبرني محمد بن آدم عن ابن مبارك عن عاصم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها وخالتها قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها باب ما يحرم من الرضاع قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولاء الولادة حرمه الضرع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتدي بي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عطية بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمره قالت سمعت عائشه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاده باب تحريم بنت الاخ من الرضاع. هذا فيه دلاله على يعني جواز يعني ان يتسمى الانسان بافلح. تعرفون النهي لقد نهيت يعني بس ناتي باول الحديث لقد هممت أن أنهى يعني ثم ذكر أسماء منها أفلح فيشبه الله أعلم أن هذا كان لأجل لا يتوسع في ذلك وإلا هذا الحديث كان في آخر يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه أنه لا يتوسع في ذلك ومنها الذي مر علينا باب يعني قال بئس الخطيب وأنت فيشبه أنه الله أعلم أراد أن لا يتوسع الناس في إشراك الضمير بين الرب جل وعلا ورسوله أو أحد من الخلق يعني قال ومن يعصيهما قال بئس الخطيب وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في صحيح مسلم قال ومن يعصيهما فقد رشد أو فقد غوى فيشبه الله أعلم. وهكذا لما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله ليس كذلك قال أنت قالوا أنت خيرنا يا خير الناس قال ذاك إبراهيم وقال قال لك تظن عن الأنبياء لما فضل على يونس بن متى يعني في قصة اليهودي مع المسلم فيشبه الله أعلم أنه أحب أن لا تتوسع أمته في مثل هذه الأشياء ويكون يعني ذلك بالنهي والجواز يبقى في بابه يعني الحديث التي تدل على الجواز في بابها إذا استعملت استعمالا قليلا لا بأس بذلك. هذا يعني الصحيح أنه لا لكن بعض أهل العلم يجعل الهم مسار الكراهة الشديدة يعني مثل أو على المنع يكون تكون على ذكر الهم يعني عبارة عن وصف لقب ليس وصفا له مفهوم يعني مثل قول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب في حديث الجماعة يعني فهذا كلام العلماء على مسألة الهم هذه التي ذكرت هي في هذا الحديث تكلمون عليها لكن لا أقل على كل حال من يعني كراهة ذلك أن الشريعة لا تحب هذا. عن عبد الله بن بكر عن أبي عمرة قال سمعت عائشة تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا قال وعندك أحد قال قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أحسنت. نقف على القدر الذي يحرم من الرضاعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.